بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما قرره الإمام اللي هو ابن القيم عليه رحمة الله في أن كتاب الله عز وجل يحتوي على علاج مرضي القلب، سواء كان المرض مرض شبهة أو مرض شهوة. هنا إخواني، قبل الشروع في المقصود، في حاجة أريد أن ألفت الأنظار إليه، وهي لحد من الآن نحن دلوقتي هنبدأ إن شاء الله في الباب الثامن في الكتاب، ولسه كمان ثلاث أو تقريبا ثلاث أبواب في نفس الكلام عن أمراض القلب وكيفية علاجه وطهارته وزكاته، بالرغم من إن عنوان الكتاب غير كده خالص. يعني عنوان الكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ما العلاقة بين هذا ومرض القلب؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أراد المصنف أن يلفت الأنظار إلى شيء هام، وهو أن القلب إذا كان مريضا وضعيفا وفيه ما فيه، فمن السهل ومن اليسير أن يستحوذ عليه الشيطان بأي شيء يستخدمه الشيطان وبأدفع الأشياء. أما إذا كان القلب سليما ومعافا وصحيحا، فلن يستطيع الشيطان أن يتوصل له بأي وسيلة من وسائل. فمن أجل هذا وضع المصنف هذه الأبواب في مرض القلب وفي صحته للإشارة إلى هذا. وعليه إخواني لزاما علينا أن ننتبه غاية الانتباه إلى ما في قلوبنا من أمراض، وحينما يعني نستدل على علاج المرض لا محيص ولا مفر إلى غيره من العلاجات. فحينما نقول أن القرآن فيه علاج مرض الشبهة والشهوة، هذا كلام مقطوع بصحته، والأدلة الشرعية متضافرة متواترة على صحته، يبقى ما لا يبقى لأحد كلام. ترجع بقى ننظر، طيب أنا قرأت القرآن وبتدبر ومع ذلك المرض هو المرض، نقول ما ذكره الإمام وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، أي بدن لن يبرأ مما فيه من سقم إلا بأن يأخذ الأدوية النافعة ويبتعد عن الأشياء المؤذية الضارة. لما تيجي تقرأ القرآن عشان تعالج أي مرض عندك، شوف أنت متلبس بإيه الأول، شوف ما الذي تقع فيه من أمراض، حتى إذا قرأت نصا في كتاب الله عز وجل أثر فيك. أما أنك تقرأ وتتدبر كما تزعم ومع ذلك الأمر كما هو، لا، فينا خلل. كتاب الله عز وجل حق لا ريب فيه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دي نصوص مقطوعة، مقطوع بثبوتها ومقطوع بالدلالة فيها. أي مرض في القلب علاجه كده، يبقى أنت أخذت العلاج ولم يؤثر، شوف إيه اللي في القلب بقى، راجع وانتبه قبل فوات الأول. لأن كثير من الجمع يعني يستجيب للشيطان من أول داع ليه، وجد في القلب محلا خاليا فتمكن فيه. أما إذا كان القلب سليما ومعافا وبعيدا عن كل شبهة وبعيدا عن كل شهوة، الشيطان هيلف ويدور حواليه ولن يتمكن منه بأي وسيلة من وسائله التي سوف يأتي ذكرها في التفصيل. بعد ذلك جه الإمام في الباب الثامن بعنوان زكاة القلب وطهارته، وهذا باب في غاية الأهمية. انتبهوا يا أخوانا معايا وركزوا. زكاة القلب وطهارته، بدأ الإمام وعرف الزكاة وهي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، ثم أتى بنص شرعي ليستدل عما يريد أن يتكلم فيه، وهو قوله عز من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ده أمر تكليف، خذ من أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. استدل الإمام قال والزكاة يستحيل أن تأتي إلا بعد الطهارة، وده محل التعاون. الزكاة اللي هي الزيادة والنماء والصلاح وكمال الشيء، تريد أن يكتمل القلب ويزداد صلاحا ورقيا ورفعة وسموا، لابد أن يطهر القلب أولا، فإن لم يطهر فلن يزكو وإن أتيت به بكل وسائل التزكية. وانتبهوا لدي يا أخواني، لذلك الأئمة الكرام بيتكلموا مرة عن كيف يتكبر المسلم بطلب العلم. يعني ازاي الواحد بيطلب العلم وكلما ازداد علما ازداد تكبرا، ايه السر؟ قالوا ان السر في هذا ان هذا الذي طلب العلم القلب نفسه لم يكن نظيفا ولا طاهرا لما طلب، فازداد تكبرا وعتوا. وهذا الذي أشار إليه وهب بن منبه عليه رحمة الله حينما يقول العلم كالغيث، يعني العلم زي المطر ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارا. وضحت؟ كذلك العلم إذا لقى قلبا طيبا يزداد تواضعا، لقى قلبا غير طاهر يزداد تكبرا. عشان كده كان عبد الله بن المبارك بيقول إيه؟ نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. وكانوا يقولون أن الشاب أو الرجل إذا أراد أن يطلب العلم، الحديث يعني، تأدب قبله 20 سنة عشان يجي بقى ينزل العلم على محلا خاليا فيتمكن منه. يقوم كلما تعلم وازداد في العلم ازداد في التواضع. تجد مثلا تجده موسوعة موسوعة. يعني والله أخوانا أنا أذكر أول مرة أكرمني ربي عز وجل برؤية العلامة سماحة الشيخ ابن باز، كدت أن يعني أن يحدث لي شيء من هول المفاجأة، تجده لا تعبأ به وهو بحر لا ساحل له. لذا كلما ازداد العبد علما والقلب طاهر كلما ازداد تواضعا، لا تكاد أن تعرفه من أحد الناس. أما بقى اللي بيتعلم والقلب مش محترم، خلاص ده بقى لسه ما حصلش الشبر الأولاني، وتجده كده يعني إيه يريد أن يترأس ويعلو على كل نظير الله، هذا لن يفلح أبدا ولن يزكو ولن يطهر قلبه. يبقى قوله عز من قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال لك حتما لا بد من الطهارة لكي يصل القلب إلى التزكية. وقام الإمام ابن القيم جاب ثلاث أمثلة عجيبة، قال إيه، خذوا بالكم معايا بقى، فدناسة الذنوب والمعاصي في القلب، المعاصي والذنوب اللي بنفعلها ما هو تأثيرها على فين؟ ها؟ على القلب. وخد بالك لما التأثير على القلب بيزداد بيبدأ يطلع الجوارح، يعني كما قلنا قبل ذلك إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقل قلبه ونزع، وإن عاد زيد في النكتة، وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا كما قلنا قبل ذلك. يبقى أي تأثير للذنب بيبقى على القلب، القلب خلاص ما عادش مستحمل، يبدأ التأثير على الجوارح، يبدأ تزع الجوارح. لذلك كان بيصفون أبو عاصم الأنطاكي عليه رحمة الله، يقولون كان لا يحسن أن يعصي ربه، وسط ما يعرفش يعصي ربه، تخيل دي، يعني ما يجي يبص للمحرم عينه تتلوح الناحية التانية، لا يحسن أن يعصي ربه. يبقى هذا قلب طاهر. على الجانب الآخر بقى القلب اتملى سواد، لازم يظهر هذا الأثر على الجوارح، زي ما قلت لكم قبل ذلك في قصة شاب كم ده حدثني بها بعض الأطباء الذين شاهدوا الواقع، شاب شالوه كده فجأة ما بيشوفش، ذهب بصره، فطبعا هيروح لبتوع مين؟ بتوع العيون، فدخل على بتوع العيون يحطه على كل جهاز يطلع البصر مية مية، كل حاجة متوصلة بعضها، ومع ذلك كلهم بشوفش. قالوا ده بيضحك عليه، فبدأوا يعملون له اختبارات، لو 60 يعني مخادع سيظهر خداعه، طلعوا ما بشوفش فعلا. فالجماعة بقى اتلموا كلهم، الجماعة الكبار الطب، قالك شفنا ده أول حاجة جن، بقولك حدثني بهذه الواقعة الطبيب اللي رأى الواقعة، كان ده في من حوالي تقريبا حوالي 20 سنة تقريبا. فالمهم يا ابني بتشوف عملوا اختبارات ما بيشوفش فعلا، ففي ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر، وطبيب يعني ايه عنده مسحة شرعية وفهم عالي، قال له خد يا، قال له نعم، قال له تعالى تخف، قال له ده ما جاش ايه ده، انا خد كل تركته وشوف تاني، قال له قول لي انت بتعمل ايه بالظبط، ما الذي تصنعه وطلعه وما تخافش واحنا هنعالجك على طول. فربنا يعافينا واياكم ويعافي كل مسلم ويردنا جميعا الى الاسلام ردا جميلا. كان هذا الشاب مبتلى بمرض الاستمناء، كانه يستمنى لحد ما عيني، يبقى معناها القلب خلاص السواد ما عادش له حته في القلب، طلع الاثر فين؟ على الجوارح، سمعت فين؟ في عيني. خدوا بالكم يا اخواننا وانتبهوا، وانا والله من وجهة نظر هذه المباحث وهذه العلوم لا اقول اعلى قدرا من غيرها، لان لا فائدة في علم يزيدك تكبرا وتغطرسا على الناس، يبقى كده ما ملوش لازمة، ده انت كنت قبله محترم، اما ان تتعلم وتزداد عتوا وتكبرا كده ينفعش. فقال الإمام ودناسة الذنوب والمعاصي في القلب تشبه بالتمام الأشياء الضارة في البدن. يعني أضرب لك مثال ووضحه لك أول. واحد عنده مكروب في أمعائه، المكروب ده هو عمل له خلل في الأمعاء ترتب عليه ارتفاع في درجة الحرارة، وراح الطبيب شخص قال له في حاجة مشكلة في مصارينك من جوه، طيب هذه الأدواء الشيء الفاسد المكروب الفاسد في البدن هذا لن يستقيم البدن طول ما المكروب فيه، يستحيل. وتلاقي الواحد بقى جسمه ساخن وكسلان وعاوز ينام ولا عارف يشتغل ليه، في حاجة فاسدة في الجسم. لذلك دايما لو انت تلاحظ الأطباء المهرة لما واحد يروح يشتكي من السخونية يقول له ما تشغلش بالك انا عاوز اشوف سببها ايه، فلما يعرف سببها يقول خلاص انا بعالج السبب. يا عم عماله ترتفع قول له ترتفع احط شويه ميه وانتهي منه. يبقى ان درس الذنوب والمعاصي في القلب تماما كالاشياء الضاره المؤذيه في البدن. ثم قال الامام وكالخبث في الفضه والذهب، كالخبث في الفضه والذهب وكالدغل في النبات. الجماعه اللي بيزرعوا ارض لو مثلا زرع فول ولا زرع قمح ولا زرع اي زرع، تجد مثلا او زرع مثلا ثمار كالبرتقال، تجد حوالين الشجره يطلع حشائش كده مش كويس، تجد ان الرجل يعني يسمد الارض ويبذل الجهد والثمره تلاقيها صفره وما بتطلعش ثمار. ليه؟ الحشائش واكله ثمار. نفس الطريقه بالظبط تماما في القلب. تقرا القران وتعمل، طب ما انت ما طهرتش القلب الاول، القلب لم يطهر مما فيه من دنس. فوالله لو قرات فوق القران قران ما فيش فايده. فلزاما ان نطهر القلوب اولا. وكيفيه تطهير القلب اخواني ان تقف على ما في قلبك من مرض. شوف ايه اللي في القلب، والله بقى ادور هتلاقي كتير هذا كلام. اما انك تبدا تاخذ العلاج النافع لامراض القلب ولا تبتعد بالقلب عن الاشياء المؤذيه، لا. بدليل لما يكون مثلا واحد عنده اكرمكم الله ربنا يعافينا ويعافيكم عنده حصوه في الحالب ولا في المثانه ولا في البلع حياته كلها، ساعه ما ترفع هذه باذن الله تبارك وتعالى يعني يبرا ويكون يعني كالجمل. كذلك القلب. لذلك الامام يقول فاذا تحمص القلب من أدناس الذنوب والمعاصي جلس على كرسيه وتربع وبدأ يسجد الأوامر الطيبة إلى الجوارح وتنصاع له. أما بغير كده من ضيعت هنا. عشان كده بقول لك دايما نصيحة من أخي لك، دايما فتش عما في قلبك، اطلب العلم وتعلم الأصول والتفسير والمصطلح الله يعينك، ولكن وأنت في الطريق إياك أن تغفل عن قلبك لحظة واحدة. كان الإمام ابن حنبل عليه رحمة الله لما يقعد بقى مثلا إيه 10-12 ساعة كده حدثني ويرص الأحاديث على الطلبة بتوعه، بعد ما خلصوا يقوموا بنا إلى الطبيب ويذهب إلى بشر الحافي، يبدأ بقى يبدأ يتكلمهم شوية عما في القلوب من أمراض، لأنه ده الأساس. يعني بطلبك العلم دون النظر الى قلبك يحصل لخبطه، ولخبطه مش هنعرف نعالجها. لذلك تجد ان ودي ملحوظه يا اخواننا لاحظناها كتير، تجد اللي تربع واصبح له باع في العلم دون النظر ولم ينظر الى قلبه ولم يتربى ويتادب محدش يطيق ولا يتحمله خالص. تيجي تقول له يبص لك مفتح كده بقرف ويقول لك هي كده وبس. يكن يعني سمة التواضع ولين الجنب وخفض الجناح لا مفقودة. ليه؟ لأنه طلب العلم والقلب مش كويس. يبقى قوله عز من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها زكاة القلب لا تحدث إلا بعد إيه؟ طهارته. هذا أصل فتمسك به. ثم استدل الإمام بنص آخر وتفرع إلى شيء نحن في أمس الحاجة إليه، وهو قوله عز من قائل في موضعين في القرآن في آيتين متتاليتين من سورة النور، قوله عز من قائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. يقول الإمام فذكر المولى عز وجل الزكاة بعد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجه ذلك أزكى له. يبقى لم تحبس الزكاء إلا بعد هذين لغض البصر وحفظ الفرج. ثم أتى المصنف بأشياء أعجب من العجب، وهي الفوائد التي يحصلها المسلم من غض البصر. والكلام ده بقى يخص الرجال والنساء، لأن النص الشرعي يقول للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن، فالحكم واحد للرجال والنساء. يعني حتى لو قلنا ان حديث الترمذي أفعمويان أنتما، حديث لا يثبت على عنا ودماغنا، عندنا النص الشرعي القرآني ما زال قائما، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. والمعني بغض البصر إخواني أي عن المرأة التي ليست من محارمك على التأبيد، وهي كما عرفها الإمام النووي ما حرم نكاحها على التأبيد بطريق مباح لحرمتها. ده تعرف إيه هي المحرم عليك على اللي هي اللي بقى تبصلها وتبصلك؟ ما حرم نكاحها على التأبيد بطريق مباح لحرمتها. نعم، علشان كده العلماء قالوا ايه، ممكن ساعات يكون الوحدة من محارمك وعلى التأبيد، يعني اختك من الرضاعة او اختك من ام مثلا، يعني من محارمك على التأبيد. ونظرا لعلو الفساد في هذا الرجل الشرع يحرم النظر إليه وهي من محارمك، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. يبقى إذن مسألة غض البصر، وكما قلنا قبل ذلك إخواني وأصلنا هذا، الله عز وجل لما كلفنا جعل التكليف يتناسب مع الخلق، يعني تركبتني وانت كده على بعضنا بنفس المنظر ده تتناسب مع اي تكليف كلفنا به ربنا عز وجل، ويستحيل ان يتناقض اي تكليف مع خلقتك. فلما امرنا عز وجل بغض البصر جعل اداة البصر اللي هي العينين، جاء وضع العينين في الرأس او في الوجه، وجعل الوجه على العنق والعنق بيتحرك يمين وشمال، ما فيش في اي مشكله خالص، لو تنزل طول النهار تلف يمين وشمال برقبتك مش هتتعب. وكذلك جعل على العينين جفنا يضرب المثل في السرعه بحركته. من اجل هذا قال ائمتنا الكرام الاصل في العينين الانفتاح، يعني الاصل انت تفتح عينيك بعكس الفم، الاصل انت تفتح فمك تقفل فم، فالأصل في العينين الانفتاح. ومن أجل هذا يعني أذن المشرع لنا في النظرة الأولى. شوف بقى التشريع عامل إزاي، قال لك أنت ماشي مفتح مش عارف تغمض، فأنت مفتح كعبلت في واحد نظرت إلي النظرة الأولى انتهت. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، في الترمذي وأحمد وسنده صحيح، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. ولما سأل جرير بن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفداء قال اصرف بصرك، وصرف البصر بأمرين اثنين كلاهما أيسر من اليسر، يمين شمال أو تطبخ الجفنين. يبقى إذن الله عز وجل لما أمر بغض البصر أمر المكلفين من الرجال والنساء كلا الجنسين للآخر، فلا يحل لأحد أن ينظر إلى امرأة ليست من محارمه، والعكس بالعكس. وكذلك أنا أهيب بأخواتنا النساء أن يتقوا الله عز وجل ربهم، وحينما تحدثهم أنفسهم بالنظر إلى بعض أهل العلم على الفضائيات فليتقوا الله وليعلموا أن هذا لا يحل لهم. أنت عاوز صوته خلاص اسمع الصوت، غبش الصورة بقى ولا اسمعها في أي طريقة تانية، أما بهذا الذي نراه لا يحل ثم لا يحل ثم لا يحل. فقوله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فأتى بالزكاة بعد غض البصر. ثم ذكر الإمام عليه رحمة الله فوائد غض البصر، وقال هي كثيرة ومتنوعة ومتشعبة ومتفرعة، وأصولها ثلاث. الفوائد بقى اللي يحصلها من المسلم اللي غض بصر، وخد بالك الكلام ده هو لن تعرف حقيقته إلا إذا جربت. مهما بقى نقول ونتكلم ونجيب الأدلة ونجيب أمثلة، مش هتعرف حلاوته ولا حقيقته لو أنت جربت. يبقى إذن ده مدعاة أن نجرب، مش معنى نجرب طعنا في الشريعة ولا طعنا في الصوص، لا، حتى تشعر بحلاوة كلام أهل العلم. فأول أثر قاله الإمام اللي هو من فوائد غض البصر، قال حلاوة الإيمان ولذته. دي ما تنصفش، عارف توصف انت لو انت ماشي وقابلتك واحدة الله يهديها، فانت حبيت تعمل فيها رجل، وقلت انا لازم بقى اطبق الكلام، انا معايا جفنين اتنين ومعايا رقبة ملهاش حل، فبدأت تجاهد وطلعت فعلا رجل وغلبت نفسك وتمكنت من غض البصر بعد النظرة الأولى، ويعني وسعتها شوية ولكن رحمة ربنا وسع، واخد بالك. المهم ايه؟ غضيت بصرك وحكمت أمرك. عندها بقى تشعر بشيء في القلب لا يوصف، لا يوصف، هي دي حلاوة الإيمان ولذته. تخيل بقى لو انت عايش طول عمرك كده. عشان كده يا اخوان نعوزكم لما تقرأوا عن السلف الصالح في العبادات او في الخلوة او في العزلة ما تتستغربش، لان القلب طاهر نقي، القلب طاهر نقي، فلما طهر القلب صدر منه العجب، ولكن لما لوث ما يقدرش يقعد خمس دقائق من غير كلام. يعني تسمع مثلا ربيع بن خثير عليه رحمه الله كان يعد كلامه من الجمعه الى الجمعه، اسبوع كان يقول لك انا اتكلمت والله الاسبوع دهوت، ده اللي هو الكلام يعني ايه اللي هو الكلام المباح، اما الذكر والكلام ده ما يحسبش كلام، يقول لك والله انا طول الاسبوع يعني بالظبط كده حصلتهم 50 كلمه، واخد بالك. كل ده ليه؟ القلب طاهر، القلب طاهر ليس فيه اي دنس ولا اي قذاره. يبقى حلاوة الإيمان ولذته. السر كده يا أخوانا كما قال الإمام، قال الإمام والعين رائد القلب. خدوا بالكم الكلام ده أول، العين رائد القلب، حتى الإمام بيقول في بعض الكتب إن بين العين والقلب منفذ، يعني باللغة بتاعتنا كده إيه، خط ساخن بين العين والقلب، ما فيش في أي تحويدة ولا تعويج، مباشر على طول. يقول الإمام فإذا أمر القلب العين بالنظر، لأن العين مش هبص، لما يجي لها إشارة منين؟ من القلب زي ما قلنا، لأن القلب هو اللي بيحرك. فنظرة العين إلى المحرم. يقول الإمام فإذا استحسنت المنظور إليه أدى ذلك إلى زيادة في المطلوب. طب بص، العين بقى اللي هي إيه؟ رائد القلب، القلب قال لها روح بص واديني خبر بسرعة. طبعا الكلام ده ما بياخدش أقل من فوتو ثانية، فبسط قال لك الحالة الكويسة، يبدأ بقى يتتبع ذلك. لذلك ذكر الإمام، خدوا بالكم بقى من كيفية تعلق القلب بالمحرمات، وعني بذلك اللي هو النساء. يعني الإمام ذكر 6 حالات في منتهى العجب، وكل واحدة بتأدي للتانية لحد ما تصل لمرحلة التتيم، وهي أخطر مرحلة. ده الكلام ده فين بقى؟ بالنظر إلى المحرم. علشان كده المشرع قال لك اقفل الباب من الأول أحسن لك، افتحوش. طب أنا تعبت شوية وفتحت، الحق بقى من نص واقفله. أما إذا تماديت فيه فسوف تصل إلى مرحلة التتيم، وهي التعبد، زي الواد المهبول بتاع ليلى ده اللي ارتنه مهبول، معروف كده مجنون ليلى، مهبول ليلى يعني، وصل في مرحلة التعبد التتيم. الإمام القيم قال لك أول حاجة علاقة، يتعلق القلب، ثم بعد ذلك صبابة، أي يصبو القلب إليها بكليته، ثم بعد الصبابة اللي هو الشغف، لا بعد الصبابة الغريم، فتصير ملازمة للقلب كالغريم، وبعد الغريم يصل لمرحلة العشق وهو الحب المفرط، وبعد العشق يصل لمرحلة الشغف، أي يصل الحب إلى شغاف القلب، وبعد الشغف يصل إلى مرحلة التتيم وهي التعبد. ست مراحل. المشرع قال لك من أول نظرة اقفل. طب أنا ما قدرتش، ما ده احتمال وارد، ما أنت تعبان زي حالتنا كده، ما قدرتش مرة واثنين وثلاثة ووصلت لمرحلة اللي هو العشق حب المفرط، أي مرحلة من المراحل بسرعة واقفل. أما إذا تماديت لا، هتصل بقول لك لمرحلة التتيم وهو التعبد. لذلك الإمام بيقول إيه؟ والقلب لابد أن يتعلق بمحبوب شاء صاحبه أم أبى، فإذا فرغ من محبة الله حتما سيدخل فيه محبوب آخر. هي دي يصل لمرحلة التتيم. انتوا فاهمينها دي؟ يعني التعبد يعني ايه؟ تقول له يمين حاضر شمال حاضر، او يقول لها يمين حاضر تقول له شمال حاضر. طب ده ده ده كده ده انت كده خلاص يخشى عليك انه يخرج من الميل، او ممكن يعني والاحتمال الاكيد ان يختم لك بخاتمة السوء. انتوا فاكرين الواد اللي كان تهلكوا اكتر من مرة وقولها لكم تاني، واد كده مست يزعلني ويزعلني من اي حته ما مش فارق. الكلام ده حدثني به من شاهد جنازته، والكلام ده برضو احنا هناك في بلاد الحجاز. الواد ده فلوسه كتيره ومفيش ضوابط، فخرج راح بنكوك اتفق مع واحده راح يعربت دي بقى، كانت خلاص بقى تربعت هنا في قلبه، قاعده مربعه ومبسوطه، وهو معاها بقى ما تقوليش بقى لا عشق ولا غرام ولا الكلام ده، هو التتيم من زمان. فنزل من الطيارة وطلع من أرض المطار عشان يقابلها، هي طبعا مستنيها، فرآها عن بعد ورأته عن بعد، فجرى كل واحد منهما شوقا للآخر. هو بقى خلاص مربع هي وعدا مستقر، فحتى يعبر عن مدى ما في قلبه لها سجد له، سجد كان ملك الموت على أثار جبرائيل. المحدث بيقول والله ما قام من سجدته إلا وهو جثة هامدة. دي تحلها ازاي؟ لها حل كده، طلع مرة مطلعش كده بقى العلم كفرتها يفرحوا فيه، يقول لك بدك كافر واخد بالك. يبقى هذا كله منين؟ وصل لمرحلة التتيم. يبقى علاقة، نعم انتبهوا يا اخوانا خدوا بالكم الكلام ده قوي، علاقة، بعد ذلك صبابة، بعد ذلك غريم اللي هو الغرام يعني، بعد ذلك العشق، بعد ذلك الشغاف، بعد ذلك التتيم. ست مراحل. أولها منين؟ من النظر أو سماع الهاتف. الجماعة اللي هم الناس بتفكر ان هم شيوخ زي حالاتي كده، لما واحدة تتصل بك وتسألك عن مسألة أثر في الدور، أثر، وأنا أهيب بكل أخت تسأل بعض اللي هي عبد الشيوخ تتقي الله ربها وتأثر في الكلام كم ورد غطاء. لذلك بقى بس دي درجة عالية من الورع قوي، وهقولها بس البلدها درجة عالية من الورع، ويا بخت اللي يوصل لها. إذا كان في صوت المرأة على غير العادة فلزاما عليها أن تغير من صوتها. خبرك أنها تحط لقمة في بقها وتبدأ تتكلم، ولو صوت الحد الحكومة عشان الصوت يطلع أجش فبها ونعمة. ليه؟ ما هو برضو الودان بتوصل. فخذوا بالكم يا أخواننا وأخواتي النساء، ينتبهن لهذا الأمر. يبقى أول شيء بقى إخواني يحصله المسلم من غض البصر حلاوة الإيمان ولذة، وهذا إخواني دلت عليه الأدلة الشرعية المتواترة من الكتاب والسنة، وهي أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. ودي قاعدة ملهاش شذوذ، أي حاجة تكون محرمة وسيأتي لك من وراءها شهوة أو شبهة وتستلذ بها وتركتها لله، ثق تماما سيعوضك الله عز وجل خيرا منها. إما بقى يعوضها لك في الدنيا، وإما بقى يدخر لك في الآخرة. ولكن سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي بضعفنا سيعجل لك الفرج في الدنيا، بس ما إيه ما تستعجلش. وأنا قلت لك هذه يعني إن لم لاحظها وجربها، أنت خليك راجل كده يعني إيه، زي ما الجماعة اللي هم المهاوزة تقول لك يوم محرمة التدخين، يوم محرمة المحمول، يوم مش عارف إيه. أنت على نفس المنوال برضه قلت النهاردة أنا هعمل فيها رجل وأمره نص الواحد، وأي واحدة بصرية وحتى هي يمين لازم أغض بصري، وآخر النهار شوف النتيجة إيه. الله يا أخي الفاضل، إن استعنت بالله وفعلت هذا على أخي الله تلاقي الوضع غير خالص، غير خالص. عشان كده يا أخواننا دايما عاوزك تلاحظ كثرة عبادتك وكثرة تحصيلك للعلم والنوافل، ومع ذلك القلب قاسي. ليه ليه دي يا أخواننا اللي عاوزين دايما نبحث ونفتش فيه. يبقى الأمر الأول في الأولى اللي هي حلاوة الإيمان ولذته، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يحصله المسلم من غض البصر قوة الفراسة، قوة الفراسة. ودي بقى حاجة ما ملهاش ضوابط. الفراسة يبصلك كده يعرف إيه اللي جواك، تتكلم كلمة يعرف انت عاوز ايه من وراها بخمسين كلمة. فراسة. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والحديث حسنه الألباني في السلسلة برقم 1693 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. إن لله عبادا، إن لله عبادا يعرفون الناس إيه بالتوسم. الحديث المشهور التقوا فرصة المؤمن فإنه يرى بنور الله. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 1821 وقال كل روايات الحديث ضعيفة، ولكن الحديث الآخر نحن قلنا حسنه الشيخ ناصر عليه رحمة الله. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. يقول الإمام العلم أبو شجاع الكرماني، اكتب الكلام ده واحفظه، يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم وداوم أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. دول الحفظ. ثاني كلام من ده الأول أبو شجاع الكرمان، نسبة القول لقائله من بركة العلم. يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المقاربة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم ودوم أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. يبقى ظاهره باتباع السنة، باطنه بدوام المراقبة، ما يكونش من بره سماك ابن خرشة ومن جوه أمية ابن خلف، ما تنفعش. ظاهره باتباع السنة، باطنه بدوام المقربة، كف نفسه عن الشهوات، غض بصره عن المحارم، داوم أكل الحلال لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. أقول لك بقى شوية أثار كده عن الجماعة الكبار، حتى تنظر إلى أي حد وصل. حاجات بقول لك تبهر العقول، تبهر العقول. طبعا لا يخفى عليكم ما فعله عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله مر نسائك أن يحتجب فإنه يدخل عليك البر والفجر. التنزيل إيه؟ نزل موافقة لعمر، وده مش هينة. يعني عمر كده يبص للحاجة يقول لك لا أنا عاوز التشريع يجي بالشكل ده، يجي التشريع زي ما عاوز. تخيل ديت. قال عمر لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لما الجماعة نساء النبي صلى الله عليه وسلم عملوا عصب عليه كده وزعلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قال لهن والعائشة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. نزل بنصه دي مش هينة، يعني كل إنه هو يصل إلى حكم شرعي قبل أن يأتي الحكم الشرعي ده بيشوف زين عمر ظاهره باتباع السنة، مثلا ما بيجيهمش الكلام في السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، محل الشيء ده غض بصره عن المحارم. لذلك الإمام القيم بيقول إيه، بيجيب حتة نكتة لطيفة بيقول إيه، فكما أن المسلم أو المسلمة طبعا كف بصره عما حرم الله وحدده، أطلق الله عز وجل له بصيرته. فهمت؟ يبقى انا ماشي كده ايه مغمض زي الربيع بن خثيم، كان يروح يخبط على عبد الله بن مسعود، البنت الجريه مش عارفاه، تيجي يخبط يقول له مين، يقول له انا الربيع، البنت مش عارفه تقول الربيع، كانت جريه صغيره، فعلمته بايه، تقول له يا ابن مسعود صديقك الاعمى بالباب من كثره غضه لبصره. ده بقى يبص لك يعرف ايه اللي في كرشك من جوه، يطلع اللي في قلبك من جوه، زي ما حد يسمع عثمان بن عفان، عثمان قاعد في مجلس فدخل عليه رجل، الرجل كان هو جاي قبله شويه نسوان كده قاعد بالصوت، فدخل على عثمان سلم، فعثمان بص له فتح كده وقال لا يدخل علي احدكم وفي عينيه اثر الزنا. حاجات بقول لك لولا صحه السند ما صدقها عقل. طب دي تتشاف ازاي، تتشاف ازاي؟ وطبعا مقصد عثمان رضي الله عنه والعينين تزنيان وزنهما ايه النظر، هو بقى جاي رقبته اتلوحت سبتت في مكان واحد وعينيه ايه الجفنين عطلوا ما عادش يعرف يحط بصر، فخلاص دخل تلبس بالزن، عثمان نظر اليه قال لا يدخل علي احدكم وفي عينيه اثر الزنا. فقال له الرجل اوحي بعد رسول الله، قال لا ولكن فراسه، خلاص عرفت ايه اللي في كرشك من جوه. تابوا يا اخوانا خدوا بالكم من دي كويس. لذلك مره كعب بن سور قاعد مع سيدنا عمر بن الخطاب، وعمر بقى قاعد وفجت له واحده زوجها مطلع عينها بشوكه، بس مش زي ما احنا بنطلع، لا بنوع تاني، فبدات دخلت على امير المؤمنين عمر بن الخطاب وقالت يا امير المؤمنين زوجي اشكوه لك. قالت له ماله، لا عذرا ما قلت، قالت زوجي يا أميرة من قلها مال، قالت له نعم الرجل صوام قوام، وبدأت تثني على الرجل ثناء ما بعده ثناء. فقلت انت عاوز ايه يا ولي، انت ما راجل محترم معك، يلا روح. فكعب بن صور قاعد فقال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال لقد شكت زوجها وبالغت في الشكوى. ازاي ده كعب، واخد بالك ازاي بلغت في الشكوى، يعني ده انا عماله تثنى عليه. فقال يا امير المؤمنين شده حياؤها منعها من التصريح، تشكو من زوجها في الفراش. طبعا ده بقى يعني ديت ايه عطايا ربنا عز وجل. واحد يقول لك طب اشمعنى عدت على عمر، ما تقولش بالك بديت، طب ما هو وافق الوحي ما جتش على ديت، يعني يقول لك لا اصل لك مش مين عدت على عمر وما عدتش على كعب. فقال كعب فقال عمر لكعب لقد فطنت لما افطن لما لم افطن اليه، اقضي بينهم. فقال له خلاص يا امير المؤمنين احنا المساله واضحه، يا بنت الحلال في غيرك؟ قالت له لا ده مسكه ولا يقدر يتجوز غير. قال لها خلاص هنعتبره متجوز ثلاثه غير، ثلاث ايام يصلي قيام الليل ولا يقرب من السرير بتاعك، واليوم الرابع غصب عنه يجي. فأمره عمر وعينه قاضيا بين المسلمين. دي فراسة جت منين؟ اللي عاوزك تنتبه له بقى وانتبه انا وانت، من اين اتت؟ من الاحترام، قلب نظيف، اطلق غض بصره عن المحارم فاطلق الله عز وجل بصيرته. لذلك لما مر رجلين، وانا اقول لكم الفراسة ديت في كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، عشان برضو ايه تزدادوا يعني خيرا على خير. الطرق الحكمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ده غير السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أصبحت اختلط عليك الأمر. تانه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ده لمين؟ لابن القيم عليه رحمة الله، من أمتع الكتب. كتاب التاني بقى السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ده شيخ الإسلام ابن تيمية، كلم بقى عن الحاكمية والكلام اللي لازم نعرفه. الكتاب بقى الطرق الحكمية بقى فيه حاجة، فيه كده في الفراسة تسمع حاجات يكاد عقل أن يطيش، تيجي معضلة على الرجل القاضي من دولة، يبدأ بحسه وبتقواه يعرف إيه المطلوب بالضبط. فجاء رجلان إلى امرأة مشهور عنها الأمن والأمان، فدولها إرشين وقالوا لها إيه الإرشين دولة أمانة عندك، واوعي تديهم لحد إلا ما نجي إحنا الاثنين، يعني ما تسلموش لنا إحنا جبناهم الاثنين تدونا إحنا الاثنين، هيطلوب خلاص. طبعا هم الجماعة دولت شغلتهم مش محترمين. فبعد فترة واحد راح الأمان قلت له فين زميلك، قعد يعيط بقى ويشق الهدوم ده مات. طب عظم الله أجر، اتفضل فلوسك مع السلامة. ثاني يوم قالوا اللي هو مات، قالها اللي هو مات خد بالك الوديعة، قلت له ده انت صحيت ثاني؟ قال لا وانا موت. هل تنمى صاحبه خد؟ قال لا يلا على القاضي، على علي بن أبي طالب على طول، لازم بقى. وطبعا كان ايام زمان احترام. فجئ بها لعلي بن أبي طالب فقصت الأمر على علي بن أبي طالب، فعلي علم أنهم خدعوها. وطبعا هنا يا اخوانا ودعوزكم تلاحظوها قوي، لو تقرأ في قضاء في قضاة المسلمين في سير أعلام النبلاء أو في هذا الكتاب، أنا لاحظت حاجة غريبة قوي وأنا بقرأ في الكتب دي، لاحظت أن مدار الأحكام كلها بين القاضي والخصمين والشهود يدور حول تقوى الله والخوف منه، لا في ورقة ولا في ختم ولا في أي حاجة، المرجعية كلها. ودي من أصعب أمور القضاء، خد بالك. عارف لما دول سهلة خالص، أنت جبت لي ورق المكتوب أن الواد دهوت مش هو الواد دهوت، أنا ليا الورق المكتوب خلاص، أنت مش أنت. لكن كان أيام زمان كل الأحكام مبنية على الكلام وعلى حسن استنباطي الخطأ من الشاهد والخصم. واجيبوا أمثلة كثيرة. فعلي بن أبي طالب قال لك بس العيال دولت خدعوا الست دي، الست قالت له ايوه ما خدت منهم الفلوس، وقالوا له ما تدهاش لنا احنا اثنين. فبعد يومين جالي واحد قاعد يعيط ويشق الهدوم ويلطم على وشه، وإذا مات اديته الفلوس. فقال له علي بن أبي طالب، قال نعم، قال ألم تزعم أنت وصاحبك أنها لا تعطي الوديعة لأحد منكم؟ قال له إيه واتفقنا على كده. قال له خلاص الوديعة موجودة وروح حدك وتعال. فهمت فهمت شيء؟ فهمت لا؟ خلاص جري وما جاش تاني، وعرف إن هم إيه كذبين. كما حدث تماما مع الحسن بن علي، ودي من أعظم أنواع الفرص. حسن بن علي عليه رحمة الله رضي الله عنه، لما مسكوا عبد الرحمن بن ملجم اللي هو قتل علي بن أبي طالب، وبدأوا بقى يقوم عليه الحد، فبيقول له عاوز حاجة حسن بن علي، قال له أعطيني أذنك أسر لك بسر عظيم. قال والله لن يكون. قال له ليه؟ قال لو أعطيتها إياك لتقطعنها بأسنانك. فقال ابن ملجم والله ما أردت إلا هذا. عرفها ازاي؟ هي دي هي دي اللي عاوزين نركز عليها قوي. وعبلا زي بالظبط في نفس مع الحسن بن علي، مره واحد يعني اتهمه بتهمه باطل فما فيش بين يحلف، فقال والله الذي لا اله الا هو. قال له لا، قل والله بس كلمه بقى والله الذي لا اله الا هو. فقيل الحسن لما؟ قال خشيت أن يثني على الله فيحلم عنه الله. فهمت لا؟ أقول والله الذي لا إله إلا هو هذا ثناء على الله. قال لا، قل والله بس. فلما قال والله طب سكت خلاص. يبقى ديت إيه فراسة للناس ديت، يعني غضت بصرها عما حرم الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل كما نعلم، فكما قيد بصره وغضه عما حرم الله عز وجل أطلق الله عز وجل بصيرته فبدأ يرى ما لا يخطر على بال أحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخواني، كلما غض الإنسان بصره كلما أنار الله عز وجل بصيرته، يبدأ ترى منه العجب، وإذا عرضت عليه معضلة الله عز وجل ينور بصيرته فيرى ما لا يخطر على بال أحد. وطبعا بقول لك كتاب المشار إليه تجد نوادر عجيبة لعلي بن أبي طالب وللمغيرة بن شعبة ولكعب بن صور ولشريح بن هاني ولعمر بن الخطاب، لجل هؤلاء الصحب الطيب تجد فيهم عجب العجب. من طرائف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه عينه عمر بن الخطاب أميرا على البحرين، فطبعا المغيرة على البحرين صحابي، فبدأ يقيم فيهم العدل كما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبتوع البحرين مش مستحملين مش مستحملين، فكل يوم والتاني شكوا بالفاكس توصل تسمع كل حته. فلما يتيجي الشكوى لعمر بن الخطاب يتيقن يلاقي المغيرة على حق يقول له طب روح، الناس دي بقى عليهم متابعين. فلما استد الأمر وخلاص بقى ما يستطيع أن يتحملوا المغيرة، فواحد منهم قال لهم انتوا عاوزين نشتكيه ونجيب أجله يعني ما جاش تاني، قالوا له ايه؟ أو طب اجمعوا لي 100,000، اجمعوا له 100,000 سهل. وقام جايب واحد وقال له شوف اللي هولك هتنفذه بالحرف الواحد، احنا نشتكي المغيرة وتقوم الطريح ورا الشكوى بالظبط، تدخل على أمير المؤمنين عمر تقول له يا أمير إن المغيرة اختان بيت المال وأعطاني هذه 100,000، وكبة بيضة والدورات تبيح المحظورات والكلام اللي بسمعه ده. قال له ماشي، فراح اشتكوا المغيرة. فعلا المغيرة شيع عمر للمغيرة، لسه داخل ولقى الواحد ايه المغيرة واقف بقى، قال يا أمير المؤمنين إن هذا الوالي وليك أعطاني هذه 100,000 من بيت مال المسلمين وأمرنا أن أدسها، وأنا طبعا للأمانة والنزاهة عمر الفلوس ما تطلع برا جبتها. فقال له عمر للمغيرة أحقا هذا مغيرة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. حصل؟ قال له حصل، أنا اختلست أنا أعترف. وما الذي حملك على هذا يا مغيرة؟ قال العيال يا أمير المؤمنين، 4 نسوان وكل واحدة بتجيب 2 عيال، العيال يا أمير المؤمنين، ولكن أيها المر لا تعجل علي، كانوا 200,000. مش 100,000 دك على طول صرخ الله الله يا أمير المؤمنين أنا كاذب ما دفع إلي شيء. دي تطلع منها إزاي؟ وقلت لك القضاء يومينها كان عبارة عن إيه؟ البينة. طب وده راجل بيصلي وبيصوم ويعني ما عليهوش أي علامة علامة الفسق، لازم يصدقه وال 100,000 هم. فالمغير عشان يطلع من المطب ده قال له لا خلاص بقى انا مش تلعب عليا انت. قال يا امير المؤمنين كانوا 200,000، انا مديله عدا ونقدا 200,000، يبقى دوك هيتهم في كام؟ في 100. قال له لا بقى انا اعترف بالحقيقه. واضح يا اخواننا؟ دي تماما كما حدث مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي جالس فوجد امراه جايه ومعها 2 ومعها شاب كده ايه يافع اسود. ايه الشكوى؟ الولد بيدعي ان هذه المراه امه وهي بتقول له انا عمري ما اتجوزت ولا حتى حملت. طب ديت معضله، وسيظل نسبه ثبوت النسب من احد لاحد معضله الى قيام الساعه. يعني مهما وصل التحليل للدرجة القصوى يستحيل ياخد منك تحليل ويقول لك انت ابن فلان، يستحيل. فيا ستي ابنك ده قلت له ابني انا اتجوزت ما حصلش. طب مش معنى بقى نخش في دوامة الطب الشرعي؟ ما هي مش موجودة. وانا بقول لك، انا بقول يا اخوانا لما قرأت الامور ديت وتبحرت فيها وتوسعت خلصت النتيجة فعلا، قلت لو أن هؤلاء القوم كانوا في عصرنا الحاضر والله طلع الأمر مشي لبس فينا ولا بسؤول كم ظهر أقول لك بعد إذنك بس هوصل لحد الأمر وارجع لك على طول من شدة ذكائهم وبما فتح الله عز وجل عليه. فالمرأة قالت لعمر علي بن أبي طالب ما تجوزتش، طيب إذا أهو جوز رجالهم شهودهم من على القهوة جابت بضاعة بعشرة جنيه واخد بالك. فهنا طبعا الواد يصرخ والأم يا أمير المؤمنين وهي تقول له ولا عرفك. طب يبقى قال له لا ده ده قريبتنا ده في خدرها من يوم ما من يوم ما اتولدت، لا اتجوزت ولا حد دخل عليها ولا تقرب فحشة ولا أي حاجة. فعلي رضي الله عنه وأرضاه تفرس أن الغلام صادق، الواد صادق، بس نطلع من المطب إزاي؟ ما هو بقول لك هي دي الإمكانيات اللي معاك، هذا اللي معاك شهود بيتكلموا بس، أنت بقى بذكائك طلع طلع، مش تقول قول أنا أسد، لا طلع وبس. معايا مشايخ؟ فقال علي بن أبي طالب للرجال قال لهم أمر ينافذ على هذه المرأة؟ قال له إيه؟ علي بن أبي طالب لما اشتد الجدال قال له تبرأ منها كما تبرأت منك، واعتبرنا أنا أبوك والحسن والحسين إخواتك، إيه يعني أنا أعتبرك زي ابني بالضبط. قال يا أمير المؤمنين هي أمي. قال له لا تبرأ منها. قال له خلاص تبرأت منها، يعني مش أمك؟ قال له لا مش أمك. ومش ابنك؟ قال له لا مش بنت مش ابن. فقال علي بن أبي طالب للرجلين حكم نافذ على هذه المرأة؟ قالوا إيه وإحنا أولياءها وعلى رقبتنا أمير المؤمنين، وحكم نافذ عليك يا ابني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال حكمي أم جايب واد اسمه قنبر ولم أمير المؤمنين؟ قال له خش هات لي شوية فلوس من جوه، جيب الفلوس وادهم للوالد. إيه يا أمير المؤمنين؟ قال أشهد من حضر أني زوجت هذه المرأة لهذا الغلام الغريب عنه، والفلوس المهرة. قم يا ولد خذ بيد امرأتك ولا تأتيني إلا وعليك أثر الصفرة الريحة وبقى وعليس. فخد إيدها ومشي صرخت الله الله يا أمير المؤمنين هو ابني هو ابني. مهما جحدت مش هتوصل لمرحلة أن نخلي ابنها يأتيه، يبقى لازم يضغط لحد ما نشوفها. واضح يا أخوانا الأمور دي تماما كما جاءت امرأة لعلي بن أبي طالب بس كان في خلافة عمر. يا أمير المؤمنين خير؟ قالت له فلان الفلان ماله؟ قالت له خلاني ماشية وتهجم علي وأراد أن يأتي الفحشة معي وهذا أثر فعاله. قلت له الثوب بتاعه أثر الماء بتاعه ومش مصدق، هات واحدة من الحريم تبص على أثر فعالي على أكرمكم الله رجلي في المحل. طبعا الأمور دي تحدث في عهد عمر، ده كده مفيش إلا السيف على طول. والاغتصاب يا أخوانا الاغتصاب غير الزنا، خدوا بالكم. يعني إذا اغتصب الرجل امرأة عنوة في الطريق أو اغتصبها عنوة يعني ده بياخد حد الحرابة، ما عادش ينفع فيه بقى لا رجم ولا محصن ولا الكلام، اطلع على حد الحرابة هات رقبته وريح دماغك. فإزاي الكلام ده؟ فعمر بن الخطاب عشان يتثبت جاب بعض النسوة ونظرنا إلى المرأة فوجد فعلا أثر الماء موجود، والواد طبعا عمال يصرخ بقى ويطلع بط هات قتل ويصرخ، وعلي بن أبي طالب قاعد برضو. نظر علي إلى الرجل فتفرس أنه صدق وأن المرأة كاذبة. دي ما تجيش بقى بالسهولة. لذلك كان شريح بن هاني بيسأله بيقول إني إذا نظرت إلى الخصم وإلى كلامه وعيني أعرف إن كان كاذب أو صادق. مجرد بس يبصر برق له كده يعرف إيه اللي هو فيه. دي بقولك ما بيجيش من فراغ، ده اللي عاوزك تنتبه له، ما بيجيش من فراغ. فالمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمر خلاص البينة والناس والله الماء هم. طبعا فيش تحليلات في الكلام ده بقى خلاص، هو زي ما انت شايف كده المعزة والجمل والخروف اللي عندنا. فهم عمر أن يقيم على الرجل حتى فقال له علي بن أبي تمهل يا أمير المؤمنين. قال له خير يا أبا الحسن؟ قال له استنى أنا شاكك في حاجة، فين الثوب يا ست هانم؟ قلت له الثوب وفي الأثر فعل رجل قلت له. فدعا علي بن أبي طالب بماء حار ما يسخن، سخنها على الكانون واخد بالك وجابوه، وسكب الماء على المحل اللي هو فيه إيه أثر المني فتجمد فعلم أنه زلال البيض. فهمت يا مشايخ؟ خلاص بقى المني على ما يسخن بيذوب، تبذلال البيض يتحول للبياض. فمسكوا عليه فتته وشموا قالوا ضبيض يا أمير المؤمنين. مسك المرأة بقى والضبط معايا مشايخ. انتبهوا الحاجات دي كويس. أنا بقول لك الكتاب ده ممتع. يبقى ده كله بنرجع لموضوعنا اللي هي إيه بقى؟ إذا غض المسلم بصره حتما إيه؟ حتما سيفتح الله عز وجل وينار بنور البصيرة. كفاية كده ورجعوا للكتاب المشار إليه تلاقوا فيه إن شاء الله أفضل مما ذكرته بكثير. يبقى دي الفائدة الثانية الذي يحصلها الايه المسلم منين يا اخواننا؟ من غض البصر. وليه الكلام ده؟ ليه يعني نتشبه بالكرام، نتشبه بالكرام، ولان ممكن ايه معلش عفوا يعني بننضرب على قفانا كتير. والله ليه النهارده بتنضرب على قفاك؟ ايه يعني اللي كنتش انا وانت الجماعه التانيين كله بنضرب على قفاك، وده كله منين؟ ما انتش فاهم حاجه في حاجه. فالمسلم لا كيس فطن. اما ما يصعف ما يصفح على افاء ده عاوز اعاده تربيه من جديد تاني خالص. الفائده الثالثه وساذكرها واعرج عليها واكملها ان شاء الله في اللقاء القادم، وهي قوه القلب وثباته وشجاعته. قوه القلب وثباته وشجاعته، ودي الفائده الثالثه التي يحصلها المسلم من غض البصر. أهيب بكل أخ أن يراجع نفسه في هذه القضية، وأيضا أهيب بكل أخت أن تراجع نفسها في هذه القضية. مسألة غض البصر ففيه من الفوائد الكثير والكثير. رحمة الله على من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم المال من مستصغر الشرار. هنا بقى سؤال واحد بيقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وهي منتقبة؟ طبعا لا يجوز. من الذي أذن لك بالنظر؟ ده العبايات الجديدة يعني إيه؟ تخبر العقل. من فاحش أبدا. لا يجوز مطلقا أخي المسلم أن تنظر للمرأة لا هي منتقبة ولا غير نقاب. أنت شفتها لابس نظارات خلاص غض البصر، لعل يكون فيه ريح ولا شيء يحسر الثياب عن شيئا من بدنها يقع في قلبك لا تستطيع أن تخرجه. معايا مشايخ، أرجو الانتباه لهذا الأمر. ما حكم دراسة الموسيقى للشعر العربي؟ هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. الموسيقى واحد بلست. هنا بقى أخي أهو قبل ما أجمع السؤال يا أخي الفضل أنا بعتذر إليك، نرجو الإذاب على هذه الأسئلة رجاء شديد لأن هذه مرة الثالثة ولم يجب عليها. أنا آسف ولا والله عن غير عمد يعني. يقول برضو: شاب كان يمارس الاستمناء منذ سنة أو أكثر، ولكن من الله عز وجل وأراد أن يتوب يترك هذه العادة. طيب خلاص يتوب من تاب تاب الله عليه. ودائما يا إخواننا أنا ما ألفت الأنظار لحاجة، أنت عملت ذنب وتوبت انسى بقى، انسى خالص، لأنه طول ما بتفتكره ممكن يقلب عليك مواجع، وممكن تصل إلى مرحلة من اليأس. تفتكره امتى؟ لو اتاك العجب والزهو والكبر، قل نفسك انت ناسي فضيحك بس تقوم تخنع. يكون ماشي محترم انسان، لعبت كده وقلت ده انا هنا هناك، افتكر على طول الفضيحه بتاعتك تسكت على طول. هذا هو المعنى. يكون تتذكر الذنب باستمرار ستصل الى مرحله من الياس ويخشى عليك منه. هنا: هل الاستمناء يوجب الغسل؟ نعم يوجب الغسل، لأن خروج الماء من الرجل أو المرأة يوجب الغسل. واضح يا أخوانا؟ طيب، هل الاستمناء يبطل الصيام الذي صام؟ نعم، إذا استمنى الرجل في نهار رمضان يبطل صومه، ولكن عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. يقول: إذا كان يجب الغسل منه فكيف أنه كان إذا حدث توضأ دون أن يغتسل، هل عليه أن يقضي هذه الصلوات؟ يا أخي الفضل خلاص، عفى الله عز وجل عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. اكثر من النوافل والتوبة والاستغفار، وإن شاء الله كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ودلت على ذلك النصوص الشرعية المتواترة: التوبة تجب ما قبلها. هنا يا أخوانا سؤالين بخصوص بعض الإخوان عاوزين يتعلموا في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه. طبعا الكلام ده لازم يكون على يد رجل له باع في هذا الأمر. ودايما البداية لابد أن تكون بكتاب يعني سهل يسير، لأن لو تبحرت في كتاب مستوى عالي هتغرق وهتروح في طيز مش هلاقي تاني. فأفضل كتاب في المصطلح شرح المنظومة المخونية بتاع سواء بقى فضيلة الشيخ أبي عمير أو غيره من أهل العلم، واخد بالك، بسيطة وسهلة وميسورة، وستأتيك بالفوائد جمة. أو في تيسير مصطلح الحديث في صورة السؤال وجواب برسالة صغيرة كده لفضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تبارك وتعالى. الفقه، أصول الفقه الورقات، في أصول الفقه برضو كتيب صغير كده طيب تستفيد منه كثيرا. أما بقى يعني نخبة الفكر والكلام الكبير ده هو لا، لسه بدري على الأمور دي، وابدأ يعني في كتب بسيطة حتى لا تصل إلى مرحلة لا تستطيع أن تستوعب وتقع في الغلط. يوجد فتوى في كتاب فتوى علماء البلد الحرام تقول بأنه لا يجوز للمرأة التي سافر زوجها إلى الخارج أن تسافر إليه من غير محرم، ولكن ذلك السفر من طريق الطائرة، ولذا فما هو الحل البديل؟ يجي ياخد ناس مش عاوزها، يجي ياخد الفلوس مش الفلوس، والله بقى يعني أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. ناس طالما أنت كده يعني مش عاوزها تبعد عنك، تعال خدها وارجع تاني. يقول علي دين وأخشى أن أموت ولم أقضيه لضيق الحال، والأولاد يتحملون مثل هذا العبء، وربما هذا الأمر لا يهم الأولاد في هذا الزمان. أي والله يا أخي ولا في دمخهم، ولا في دمخهم منهم لله. فما الحكم إذا انقضت الحياة ولم أستطع قضاء هذا الدين مع أنني أتمنى أن أقضيه ولكن تعصر الحياة؟ ولكن عندك أي حاجة بيعها ما عندك شيء، والحالة كما ذكر يجوز لك أن تأخذ من الزكاة وتقضي هذا الدين. يجوز لك أن تأخذ من الزكاة وتقضي هذا الدين. يقول أنا مبتلي بالنظر إلى النساء، حاولت كثير ولم أستطع، بطل أكل. ما أنا مبتلي واقع يعني بطل أكل شوي، واخد بالك، وأكثر من قراءة القرآن. الله تبارك وتعالى يعافينا وإياك من هذه الأمراض وغيرها. يسأل أخونا ويقول حكم الصلاة خلف العاصي، سواء معصيته ظاهرة أو باطنة، أو خلف ما عليه بعض علامات المعصية. يا أخي الفاضل، الصلاة صحيحة صحيحة، وهذا لا خلاف فيه إن شاء الله. وكان الأولى أن تنتقي بعض أئمة أهل الصلاح والتقى حتى يكون الأجر عظيم. أما ما فيش إلا في منطقتك إمام ومبتلى ببعض المعاصي، نسأل الله سبحانه أن يستر عليه وعلينا، فلا يحل لك أن تتضرع بمعصيته أيا كانت ما لم تكن شرك وتترك الصلاة في جماعة، هذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر إخواني، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.